قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع حضاري إنساني انبنت علاقاته على أساس الأخلاق الرسالية الإنسانية فهو يحترم بعضه بعضا ويثق بعضه ببعض. المجتمع الإيماني هو الذي يسعى دائما وأبدا لتطهير نفسه من الأخلاق الرذيلة من المعايب من النواقص من كل خلق يفت عضده أو يسبب له الشقاق أو النزاع. ومن الأخلاق السيئة التي يسعى المجتمع الإيماني للتخلص منها هو خلق السخرية، سواء سخرية الفرد بالفرد أو الجماعة بالجماعة أو الفئة بالفئة قوم بقوم أو نساء بنساء. بالتالي المجتمع الإيماني هو المجتمع الذي يحترم بعضه بعضا ويكرم بعضه بعضا، لا يقبل لنفسه السخرية. بالأمس في درس ما مضى تحدثنا عن السخرية وبعض أسبابها، سخرية قوم من قوم، وقلنا قد يكون المذكور منه المذكور عليه قد يكون هو أفضل منه، فلماذا قد يكون هو أفضل منه فلماذا تسخر منه؟ الروح الحزبية الروح الفئوية من عوامل السخرية أيضا. إنسان حينما يتحزب لجماعة لفئة هنالك ينظر بعين عمياء إلى الجماعات الأخرى فيستنقصها فيسخر من عملها ومن حركتها ومن تصرفاتها وأطروحاتها. وهكذا أيضا الغرور عند الإنسان وإعجاب المرء بنفسه أو إعجاب القوم قوميتهم أو بقومهم، والفئة بفئتهم، والجماعة بجماعتهم. هذا الإعجاب هو الذي يؤدي إلى السخرية بالآخرين أيضا. لذلك تلاحظ هذا الإنسان المتدين على أساس، أو هذه الجماعة المتدينة على أساس، لكن مع الأسف التدين يذهب مع الريح حينما يقارن هذا القوم بذاك القوم، أو هذه الجماعة بتلك الجماعة، فتجد هذه الفئة تسخر من الفئة المقابلة المنافسة، بدل أن تكون التجمعات يكمل بعضها بعضا، تتحول إلى ذئاب، كل يستنقص الآخر ويسخر من الآخر، وهذا مرض، هذا ليس من خلق المؤمن وليس من خصال المجتمع الإيماني. لذلك لا بد أن نتخلص من هذا الخلق. جماعة في مسجد آخر يعملون صادقين لله، إحنا لا يحق لنا أن نبحث عن شيء نستهزئ به عليهم، نسخر عليهم، وبالتالي عمل يقومون فيه نسخر على عملهم. فئة أخرى تقوم بعمل إيماني لله، لا يحق لنا أن نسخر عليهم. وهكذا على مستوى حركات، ومستوى بيوتات مرجعية، ومستوى مناطق، ومستوى أقوام، ومشاكل. إذن في مجال سخرية القوم بالقوم، خلاصة، القوم المؤمن، الجماعة المؤمنة هي التي تتخلق بخلق الكرامة، فتحترم كل الفئات الإيمانية الأخرى، المؤمنة والفئات غير المؤمنة. نتكلم عن المؤمنين الصادقين، أما جماعة نفاق وكذب لا احترام لهم، لأنهم لم يحترموا أنفسهم حتى يستحقون الاحترام. كلام عن المؤمنين. لذلك لا بد أن نطهر نفوسنا من الضغائن وما شابه من الأمراض التي تجعلنا نسخر من الآخرين، عزبية وضغائن وما شابه. كذلك القرآن يؤكد على النساء، وإن كان النساء هم جزء من المجتمع، وإن كان البعض يقول خذ المرأة ما تدخل في القوم، القوم خاص بالرجال، هذا لا، ليس كذلك، وإنما هذا تأكيد، لأن السخرية لما يجي قوم، لأن السخرية تنبع من الفئات والأحزاب والحزبيات، كذلك بالنسبة للنساء. مع الأسف قد يتصفنا بطبيعة سلبية وهي السخرية، والنساء أكثر من الرجال، البواعث مال الرجال الحزبية وما شابه، بواعث من النساء أيضا أخرى تجعل المرأة تسخر من المرأة. يعني لو أردنا نجي النساء يعرفنا ذلك، نجي ننزل هذا على الأرض نطبق، نشوف المدارس، طبعا حتى الطلاب يسخرون وما شابه، بس حالة السخرية عند النساء أكثر من حالتها عند الرجال، السخرية عند الطالبات أكثر من السخرية عند الطلاب. لذلك القرآن هنا يؤكد إضافة على السخرية بصورة عامة من قوم يأكل على النساء لا يسخر. ليش؟ لأن أيضا لأن هذه موجودة عند النساء أكثر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، تأكيد، ولا أيضا كان يشملهم الكلام، يشملهم الكلام السابق، لكن هذا تأكيد عسى أن يكن خيرا منهن. هذه الطالبة تسخر من الطالبة الأخرى، هذه الطالبة تسخر من المعلمة، المعلمة تسخر من الطالبات، وهذا أدهى. يعني المعلمة مفترض تكون أم، لكن مع ذلك تسخر من طالباتها، كما أن الطالبات يسخرن من المعلمات ومن بعضهن البعض. وهكذا البنت تسخر من أختها وتسخر من أمها، والأدهى من ذلك أن الأم تسخر من بناتها. لهذا شنو المثال؟ بنات محطمات، النتيجة بنت محطمة، أختها تسخر منها، زميلتها تسخر منها، معلمتها تسخر منها، أمها تسخر منها. شو تكون هذه الفتاة؟ عندها ثقة نفسها؟ عندها أمل؟ عندها استقرار نفسي؟ لا، لأن هذا نتاج السخرية. هذا البيئة تحطم هذا الكيان الإنساني. لهذا الحياة حياة مهزلة دائما وأبدا. ثقافة السخرية، تليفون يتكلمون يسخرون على فلانة وعلانة، المدرسة يسخرون، العمل يسخرون، الجلسات يجلسون مع بعضهن البعض يسخرن وما شابه. وهذا يكون النتاج، يكون النتاج ما في أحد يحترم أحد، وهذا مو خلق إيماني. لهذا القرآن يجي أكتب على النساء، أنت تسخري من بنتك، بنتك قد تكون أفضل منك، أنت تسخري من تلميذك، تلميذك قد تكون أفضل منك، أنت تسخري من المعلم، المعلمة قد تكون أفضل منك، أنت تسخري من أمك، أمك قد تكون أفضل منك، وهكذا بقية الفئات والأفراد. لهذا القرآن هنا يؤكد على ضرورة اقتلاع خاصة من النساء، تأكيد أكثر من الرجال. إذا أردنا أن نبني أجيال زين، لابد أن تقتلع المرأة خلق السخرية من نفسها. هذا إذا أردنا أن نبني أجيال، نقطة مركزية هذا بالنسبة إلى السخرية. إذن خلاصة، يجب على المجتمع الإيماني أن يصطبغ بروح الكرامة بخلق الاحترام، ولا يسخر أحد من أحد، لا قوم من قوم، ولا نساء من نساء، ولا فرد من فرد، ولا حزب من حزب، ولا فئة من فئة، ولا جماعة من جماعة. حينما نتجاوز هذا الخلق سنبدأ بوضع اللبنة الأساس لقوة المجتمع وللأخوة الإيمانية الحقيقية ولنزول الرحمة. حينما نقتلع السخرية بالفعل تنزل رحمات الله على هذا المجتمع، على هذا الرجل، على هذه المرأة، على هذا الشاب، على هذه الشابة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. الإنسان المؤمن هو الذي ينشغل بعيبه عن عيوب الناس. الإنسان المؤمن هو الذي يبصر نفسه قبل أن يبصر غيره، وإلا شنو فائدة الإنسان؟ يرى الآخرين، يعرف الآخرين ويجهل نفسه. ما قيمة هذا الإنسان؟ يعرف لك الآخرين معرفة جيدة ولكنه جاهل بنفسه. كنت عاطلت المعرفة بالآخرين؟ إذا ما انعكست المعرفة على معرفة نفسه ما قيمة تلك المعرفة. مع المفترض منه معرفة الآخرين تكون تأكيد لمعرفة نفسه. المؤمن مرآة لأخيه المؤمن. أنا أعرف نفسي من خلال المؤمن الآخر، تتأكد معرفتي لنفسي. أما الإنسان الذي يجهل نفسه ما قيمة معرفته بالآخرين؟ لا قيمة له، لأن الإنسان أولى به أن يعرف نفسه. وكذلك حينما الإنسان يعرف عيوب الآخرين ويجهل عيوبه، شنو استفاد؟ قال له فلان فيك عيب وفيك عيب وفيك عيب وشركة، وذاك أصلح نفسه وهو جاهل بعيوبه باقي غارق في هذه العيوب. شنو هذا الإنسان؟ هذا عاقل. لهذا الإنسان المؤمن هو الذي ينشغل بعيبه عن عيب الآخرين. بل الإنسان المؤمن لا يرتضي لنفسه أن يعيب أحدا، لأن عيبه لأحد من المؤمن هو عيب على نفسه. لذلك القرآن إن يأكد ولا تلمزوا أنفسكم، تعيب على هذا، تعيب على نفسك، تعيب على نفسك. حرت حركة مني قمت قلت عليه تعيب عليه، تروح تبحث وين اكو عيوب حتى تنكف عليه وتعيب وما شابه، تبحث وتركز على سقطات لسانه حتى تعيب عليه. هذا مو خلق، مو خلق المؤمن. خلق المؤمن ان لما يرى في اخيه المؤمن عيبا، يعني هذا النقص يراه نقصا في نفسه، ولذلك يسعى جاهدا لإزالة ذلك العيب من أخيه. لما يزال عيب من أخيه يزال عيب من نفسه، لأنه يرى في نفسه، لذلك يسعى لإزالته. مجتمع الإيماني مجتمع واحد، نفس واحدة. لذلك يا الله سبحانه وتعالى هنا يقول ولا تلمزوا أنفسكم، في آية أخرى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. هذا قتل المجتمع، قتل الذات يعني. وفي آية أخرى يقول وسلموا على أنفسكم. شوف ايش قد الثقافة الإيمانية، الثقافة الرسالية، ثقافة راقية اللي تجعل الإنسان الآخر المؤمن باعتبار القيم أنت وهو واحد. لون البيت الزوجي بيت واحد، الزوج والزوجة القرآن يعبر زين عنهم بالنفس الواحدة، أنهم من نفس واحدة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لأنهم من نفس واحدة يصير هناك السكن، وتكون هناك المودة، وتكون هناك الرحمة اللي هي أهم من كل شيء، لأنهم نفس واحدة من نفس واحدة، مش غريب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لاحظوا الثقافة الرسالية، الثقافة الإسلامية جد راقية، تجعل المجتمع الإيماني مجتمع واحد، الأسرة ذات واحدة، والمجتمع أيضا. سلموا على أنفسكم. أنت لما تجي تقول السلام عليكم، يعني أنت تطلب من الله أن يكون لهذا الأمن، الأمن لك، أمن أخيك أمنك، عرض أخيك عرضه، أمنك أمنه، عرضك عرضه، عيبك عيبه، عيبه عيبه، وهكذا. الاعتداء عليه اعتداء على نفسك. هذه الثقافة الإسلامية. المجتمع الإيماني إذن مجتمع ذا نفس واحدة، بهذا يكون مجتمع قوي، هنا تكون أخوة إيمانية حقيقية. أخوة يعني شنو؟ يعني لصد أنت وهو سواء في كل شيء، تألم كما يألم وتفرح كما يفرح وهكذا، شيء واحد، حزنك حزنه وفرحك فرحه. هذا المجتمع الإيماني. ولهذا هنا القرآن يعبر النفس، ولا تلمسوا أنفسكم، أنت لما تعيب الآخر تضعفه، تضعفه يعني إضعافا لنفسك. تفكر أنت لما ضعفت هذا عيبت عليه وضعفته، تفكر أنت الآن سلمت من العيوب، صرت صافي على أساس الآن أنت خلاص صرت متميز. لا، أنا خليني أجيب بعض مثال حتى أبين أيضا في قضايا الفئوية والحزبية اللي ترجع فيها. جماعتين مؤمنتين يعملان في الساحة، انت تدور وين ما تعيب على ذيك الجماعة تصفيها، ضعفت ذيك الجماعة، تفكر فرق قوي؟ لا ضعف. مثال في العراق، اكو احزاب الان لما حزب اسلامي يضعف يعني القدرة الاسلامية تضعف، لو الأحزاب الإسلامية الصغيرة والكبيرة تقوى الكل يقوى، بالتالي تكون القوة للإسلاميين في العراق. لكن لأن كل واحد ضعف الثاني، زين الكل يكون ضعيف. مرجعيات نفترض عندنا 14 مرجعيات، أنت ضعف مرجعية، كل مرجعية نفترض قوتها في المجتمع 5%، 10 مرجعيات يعني 50%. مجتمع 50%، ضعفنا مرجعية صارت 45 الباقي، ضعفنا مرجعيتين بقى 40، 12 مرجعية صارت القوة أضعف، صار كل واحد 4 مو كل واحد 5 من المراجع، قوة الحقيقية 4 مو 5% صار، وهكذا. ليش؟ لأن تعيب الذكر عيب الآخر لإضعافه وما شابه هو إضعاف لك. ولذلك القرآن يقول ولا تلمسوا أنفسكم، ولا أنت قتلت آخر، يقول ولا تقتلوا أنفسكم، قتل ذات أنت حال، بس أنت قتلت نفسك حقيقة. هذا التفكير الإسلامي راقي مو أناني. الإنسان إلى استقلاله، إلى شخصيته، إلى إرادته، كيان مستقل، لكن في ذات الوقت أيضا مع تلك القيم الاستقلالية الكبيرة العظيمة أيضا يندث مع بعضه البعض في الخلقيات. ما في أنانية، مو على حساب الآخر، يعني مو هو على حساب الآخر، ما يقول أنا أصعد وليتحطم الآخرون، يقول لا، ما عندنا هذه الثقافة في الإسلام. ولو هالثقافة كانت ما كانت النزاعات ولا الصراعات، لأن ليش في النزاع؟ أنا أريد أتقدم وأنت تبقى وراء، لهذا أنت لما تريد تتقدم أنا أمنعك، لأن أنا أريد أتقدم أتفرد بالتقدم، أنا أريد أحكم وأنت تبقى محكوم، لأن أنا أريد أتفرد أنانية. ولذلك الطاغي يطغى في حكمه في عمله في بيته، حتى الأب وحتى الأم سبب طغيانهم على أولادهم هو ما يرى أن هذا أنهم نفس واحدة. لو كانوا يعيشون نفس واحدة ما كان هذا الطغيان. لكن هذه الأم ما تشعر إلى الانعكاسات السلبية على هذا الولد، بنت أو ذات أو أنثى، بنت أو صبي، فتاة أو فتاة. وكذلك الأب ما يشعر، لهذا يحطموا أولادهم والنتاج هم يتحطمون، لأن يوم اللي حطموا أولادهم عاشوا المشاكل والأمرين بسبب شنو؟ بسبب وضع الأولاد سلبي. وهكذا الولد ما يفكر أن أبيه أن أباه وهو نفسه واحدة، أنه وأمه نفسه واحدة، لهذا يخلقهم بالتالي ترجع عليهم عساف خلق. لهذا حالة صراع في البيت، دوامة من الصراعات في بيوتنا بين الآباء والأبناء، والكل يعيش تعب، الأبناء ضايقين والآباء ضايقين، هنا ما يفكروا بنفس واحدة، الأب لهم يريدوا يرتاحوا، الأولادهم يريدوا يرتاحوا، كل واحد طريقة يرتاح دون راحة الآخرين. لو كان يفكر أن يرتاح ويريح من معه لوجد الراحة أي الاطمئنان والسكينة، لكنهم ليسوا كذلك. فتكون النتيجة لأنه نفس واحدة. لذلك القرآن يقول ولا تلمزوا أنفسكم، انت بحوث وتدور سقطات المؤمنين، انت على بالك شنو؟ انت الآن على أساس الضعف وليل نار تحط من شأنه تضعيفا له، صر قوي لا صر ضعيف. ولا تلمزوا أنفسكم. ولذلك الروايات كثيرة تجي تتحدث عن لا تبحث عن عيوب الآخرين، كفى بك أن تنشغل بنفسك. نقرأ مجموعة من الروايات حتى تكون عندنا صورة واضحة لكي ننشغل بعيوبنا عن عيوب الآخرين. ما في وقت الصورة تخليها على المبدون، ما بقى عندنا، خلي الرواية إن شاء الله في درس الغد نتحدث عن مجموعة من الروايات. خلاصة، الثقافة الرسالية، الفكر الإسلامي، التشريعات السماوية تؤكد على انضباط المجتمع الإيماني إلى درجة تكوين هذا المجتمع مو كنف، لا تكوينه نفسه واحدة. شوفوا الرسول صلى الله عليه وآله والأمير كانوا نفسه واحدة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. من الأبناء؟ من الإمام الأمير وأنفسنا وأنفسنا. الكفار نفس واحدة على الكفر، سمع نفس واحد، تعالوا. هنا الأمير هو نفس رسول الله. هاي الثقافة لابد أن نلحظها ونأكد عليها، إذا صار عندنا هذا الخلق سنتقدم كثير كثير جدا. إذا أنا وجدت أن أخي المؤمن هو أنا، هو أنا، ما يسعده يسعدني، وما يقدمه يقدمني، وما يضره يضرني، وما ينفعه ينفعني، هل الثقافة إذا وصلنا إليها يعني قدمنا قفزنا فوق، ارتقينا درجات عليا. لذلك لابد أن نسعى لغرس هذه الثقافة ونبدأ بأنفسنا. نسأل الله أن يوفقنا بأن ننشغل بعيوبنا عن عيوب الآخرين، ويوفقنا لأن نشعر بإخواننا المؤمنين، وأن نكون